يعني دي ودنت، لأن دانت ما له معنى. هي صحيح، صحيح اللي عندنا صحيح. وحتى ملا فصحوا وقد قرب الردى ودر ودنت ودنت ودنت كؤوس السير والناس نورهم انتفاضة الباب. فلا سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الامر الذي انت تكتم، ولا موقد النار لغيرك ضوءا وحر لضا بين جنبيك يظلم يظلم. أهذا جن العلم الذي قد غرسته وهذا الذي كنت ترجوه يقيم؟ قد كنت، قد كنت ترجوه. هي ما كانت قد. أهذا جن العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يقيم؟ وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الربح الذي قد كسبته، لا عمرك لا ربح ولا العصر يسلم. بخلت بشيء لا يضرك بل وجدت بشيء مثله لا يقوم. بخلت من الحظ الخسيس دناءه وجدت من اهل الخلد لو كنت تفهم. رضيت نعيما لا انقضاء له ولا نظير بمقصر قليل سيعدم. فهلا عكست الامر ان كنت حازما ولكن وضعت الحزم لو كنت تعلم. وتاكم ما تبني بكفك جاهدا فانت مدى الايام تبني وتهدم. وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تصدي وترحم. وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء ظاهرا على الرحمن للجبر تزوم. للجبر الجبري. وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء ظاهرا على الرحمن للجبر تزول. تنزه منك النفس تنزه تنزه منك النفس عن سوء فعلها النفس تنزل منك النفس عن سوء دينها وتعتم أقدار الإله وتظلم. تحل أمور أحكم الشر وأقدرها وتقصد ما قد حله الشر تبرم. تحل قضى الله رب العرش، خلصنا. قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم، هذه شرحناها. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم. الآن بدأ يخاطب نفسه، يخاطب قلبه الذي ملك الهوى أزمته، يعني جمع زمان وهو ما تقاد به البعير. وحتى ما لا تصحو وقد قرب الذي وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوم. يعني لماذا لا تصحو والمدى قد قرب، ويعني به الموت. ودنت كؤوس السير يعني قربت والناس نوم، فكأنه يحث نفسه على انتهاز الفرصة والعمل قبل أن يدنو الأجل. ثم قال بلى، هذه للإضراب، سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه. وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون